أي قد شرحنا لك صدرك معنا وحسا. فانشرح صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام الانشراح إلى قبول أحكام الله تبارك وتعالى، إلى كمال الانقياد والتسليم إلى شرع الله تبارك وتعالى. فهو مشروح الصدر، بل هو أشرح الناس صدرا وانقيادا وتسليما وقبولا لحكم الله تبارك وتعالى. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فهو على نور، وأشد الناس نورا هو النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا انشراح معنوي، لابد من انشراح صدر الإنسان للإسلام، وإلا كان شقي الصدر على تعاسة وشقاوة وعلى ظلمة وجهل والعياذ بالله. وأما الانشراح والشرح الحسي للنبي صلى الله عليه وسلم فذلك لما ورد في الصحيحين من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وهكذا من حديث مالك بن صعصعة بنحوه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته في مكة ففرج عن سقف بيته وهو في مكة، وفي رواية أنه كان يلعب مع غلمان ففرج سقفه، ثم أتاه جبريل ففرج صدره، ثم غسل قلبه بماء من زمزم الطاهر، ثم أتي بقسط ممتلئ حكمة وإيمانا، قسط من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغها جبريل في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أطبقه، فانشرح صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتلأ إيمانا وحكمة، فبذلك صار أشرح الناس صدرا معنا وحسا بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. وهكذا هو عليه الصلاة والسلام أوضع الناس وزرا، ووضعنا عنك وزرك، قال قتادة ومجاهد وابن زيد وغيرهم من المفسرين، أي وضعنا عنك إثمك وذنبك، كما قال سبحانه وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. نعم عباد الله، وهذه من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مغفور الذنب، مشروح الصدر، موضوع الوزر، وهذا من كماله عليه الصلاة والسلام الذي لم يصل إليه غيره، وخصصه الله بهذه المنة العظيمة. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع عنه ربه وزره مع أن الأنبياء معصومون من الكبائر ومن الصغائر المستقبحة، وأثقل ذلك ظهره، أنقض ظهرك أي أثقله وأعياه وأتعبه. فالذنوب عباد الله متعبة، متعبة، مثقلة للظهر، مع أن الظهر موضع للحمل. إذا كان أثقل الظهر موضع الحمل، فما بالك من آثار الذنوب والمعاصي على سائر أعضاء الإنسان، كيف يسبب من الثقل والتعب في العيون بإطلاق البصر في المحرمات، وفي الآذان بإطلاق السماع إلى المحرمات من الأغاني والموسيقى وغير ذلك، وببطش اليدين المحرمات من مس الأجنبيات وغيرهن، وبمشي الرجلين إلى المحرمات إلى أماكن الدعارة والفساد والمعاصي. ألا تتثقل هذه الأعضاء بارتكاب المعاصي؟ ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. فلهذا نحتاج عباد الله إلى الاستغفار والتوبة إلى الله تبارك وتعالى. ففي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إني أستغفر إلى الله، أستغفر إلى الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي صحيح مسلم من حديث الأغر ابن يسار المزني قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي، أي تحصل لقلبي غفلة عن ذكر الله عز وجل، إنه ليغان على قلبي وإني أستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. نحتاج إلى توبة وإلى استغفار حتى نخفف على أنفسنا من ثقل المعاصي والعياذ بالله. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اعتراف بالتقصير من هذا النبي الأكمل في البشرية والإنسانية عليه الصلاة والسلام. فما بالنا نحن لا نعترف ولا نبوء إلى الله عز وجل بالاعتراف بالذنوب والمعاصي التي أثقلت ظهورنا وأجسامنا والعياذ بالله. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض وأثقل وأتعب ظهرك، ورفعنا لك ذكرك حيث لا أذكر يا محمد إلا وذكرت معي، كما عليه أكثر المفسرين، حيث لا يذكر الله عز وجل إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر، بل واجب من الواجبات. فإن إسلام الإنسان لا ينعقد إلا بالشهادتين المشتملتين على ذكر الله وتوحيده والإخلاص له، وعلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وتجريد المتابعة له عليه الصلاة والسلام. ولا يصح الأذان إلا بذكره مع ربه سبحانه، وهذا من منة الله وامتنانه على هذا النبي الكريم الجليل عليه الصلاة والسلام. وهكذا من معنى ورفعنا لك ذكرك أن الله عز وجل رفع ذكره في الأولين والآخرين وجعل له لسان صدق عند الجميع، فأخذ الميثاق على جميع الأنبياء على أنه إذا جاءهم نبي بحكمة وكتاب ليؤمنن به ولينصرنه، وله المقام المحمود يوم القيامة، وله الوسيلة هي منزلة لا تنبغي إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، منزلة رفيعة سامية عليا للنبي صلى الله عليه وسلم. ورفعنا لك ذكرك أيها الناس عباد الله، إن أردنا الكمال وإن أردنا انشراح الصدر، إن أردنا التخلص من الأثقال، من أثقال الذنوب والمعاصي، إن أردنا الرفعة، فعلينا الالتحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته عليه الصلاة والسلام. فقد قال الحكماء من علماء الصحابة والتابعين كما عند الدارمي وسنن للالكائي عن الإمام الزهري رحمه الله قال: أدركنا علماءنا يقولون التمسك بالسنة نجاة، الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، وفي نعش العلم ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم عليكم بهذه الخصال والسعي والجد والاجتهاد في بلوغ الكمال في هذه الخصال. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل والأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. ولهذا ذكر الله عز وجل في هذه السورة تسلية عظيمة بعد ذكر هذه الأوصاف، أوصاف الكمال وأوصاف السعادة في الدارين، قال الله عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هذه منة أخرى أن هناك يسر لا بد منه بعد العسر، وفي ضمن ذلك التذكير بحصول العسر والبلاء، فإن الإنسان خلق للابتلاء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ألف لام ميم راء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وهم لا يبتلون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم، ابتليناهم بلاء عظيما، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أيها الناس عباد الله، لا بد من الصبر على البلاء، على متاعب الدنيا ومصائبها، لا يخلو أحد من العسر والبلاء. ولهذا سلى رب العالمين سبحانه نبيه بهذه التسلية العظيمة أنه لن يغلب عسر يسرين، لا بد من تعاقبهما. إذا جاء العسر فلا بد من مجيء اليسر، هذا وعد من الله. لن يغلب عسر أيها المسكين الكسير، إن كسرت بالبلاء والفقر لا بد أن يغلب عسرك يسر من الله تبارك وتعالى. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الناس، قال سبحانه وتعالى بعد بيان هذه المنة والتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذه الأمر الثالث وهي الوسيلة إلى بلوغ السعادة وإلى تلك الأوصاف أوصاف الكمال في الإنسان. الوسيلة أن نتعب وأن ننصب في عبادة الله. بعد الفراغ من عبادة نتعب في عبادة أخرى، وإن كان الجسد يتعب وينصب إلا أن القلب ينعم ينعم ويتنعم بذكر الله تبارك وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فإذا فرغت فانصب أيها الإنسان كما أمر نبيك الكريم عليه الصلاة والسلام من ربه تبارك وتعالى. قيل إذا فرغت من أشغال الدنيا فاتعب فانصب في عبادة ربك سبحانه. وقيل في تفسير هذه الآية إذا فرغت من أداء الفرائض فانصب في النوافل ومن ذلك في القيام بالليل ونحو ذلك. وقيل في تفسيرها أيضا إذا فرغت من أداء الجهاد جهاد الأعداء في سبيل الله فانصب في سائر العبادات وغير ذلك من التفاسير. والآية أشمل وأعم كما رجح ذلك إمام المفسرين الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله. فالآية تشمل الانتقال من عبادة إلى أخرى عند الفراغ والانقضاء منها. فهكذا ينبغي لنا عباد الله، إذا فرغنا من رمضان من موسم رمضان انتقلنا إلى عبادات أخرى نحن بحاجة إلى أن ننصب فيها ابتغاء رضوان الله تبارك وتعالى. أيها الناس عباد الله، إذا انتهينا من صيام رمضان وقيامه وأداء الاعتكاف وغير ذلك مما تيسر من العبادات، فشرع الله عز وجل في هذه الأيام في هذا الشهر المبارك في شهر شوال أن نتبع صيام رمضان بصيام 6 أيام من شوال، ورتب على ذلك أجرا عظيما كما في الصحيح من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر أجر صيام سنة كاملة بصيام رمضان وبإكمال هذا الصيام 6 أيام من شوال. ومن الأفضل أن تتبعه مباشرة بعد يوم العيد، ويجوز لك أن تفرق هذه الأيام 6 في سائر هذا الشهر ما لم يخرج وينسلخ هذا الشهر، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. أيها الناس عباد الله، وهكذا معشر طلاب العلم، معشر الجادين والمجتهدين في طلب العلم النافع وفي الدعوة إلى الله عز وجل، إن كنا تفرغنا لعبادة الله للصيام والقيام والاعتكاف في رمضان فإننا نعود إلى واجب طلب العلم والجد والاجتهاد في ذلك، فإنك بحاجة إلى رفع الجهل عن نفسك أيها الطالب وأيها الإنسان، وجميع المسلمين بحاجة إلى ذلك. ثم أيضا هناك مسلمون وغير المسلمين من الكفرة بحاجة إلى دعوتهم إلى توحيد الله، إلى رفع الجهل جهل الشرك والكفر والنفاق والمعاصي عنهم. فالناس بحاجة، والمسؤولية على من عرف قدر هذه النعمة العظيمة، نعمة الإسلام والسنة ونعمة طلب العلم معشر طلاب العلم، وهكذا الانشغال بالعلم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، حتى يرفع الله عز وجل ما نزل من المسلمين من البلاء والغلا وتسلط الأعداء. نحتاج إلى الجد والاجتهاد في سائر العبادات. نعم، وربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والحمد لله رب العالمين.